بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من المعلوم أن الإيمان شعب، وأنه يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ومعلوم أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله، أي من أحب غيره لأجل الله عز وجل، لا لأجل القرابة ولا لأجل المناصب ولا لأجل الدنيا وأعراضها ولا لأجل الصور والهيئات ولا لأجل الأنساب التي بينهم، وإنما أحب لله لا يربطه به نسب ولا تربطه به مصلحة ولا تربطه به عرض من أعراض الدنيا، إنما أحبه لله. وإذا أبغض لله، أبغض شخصا من أجل الله، سواء كان قريبا أو بعيدا، ولو كان من أقرب الناس إليه يبغضه ويحب البعيد الذي لا يربط به صلة ولا نسب، بل ولا لغة ولا لون، يحب ذلك البعيد لإيمانه وصلاحه ودينه وتقواه، بل ربما يحب شخصا وما لقيه ولا مرة، وإنما سمع له، قرأ له، بلغه عنه، فأحبه في الله عز وجل مع بعد المسافات وبعد الأقطار والأمصار. وهذا القريب الذي قد يكون أخا أو أبا أو ابنا أو عما أو خالا أو ابن عم أو جارا، أبغضه لله عز وجل، أبغضه لما هو عليه من الفجور، لما هو عليه من الشر، لما هو عليه من المعاصي، أبغضه في الله، ما أبغضه لأنه سبه أو شتمه أو حرمه شيئا أو لم يكن له كما يريد في قضية ما أو في مسألة ما، وإنما أبغضه من أجل الله، أبغضه من أجل الله. قال: وأعطى لله، أعطى غيره مالا طعاما شرابا، أعطى أي شيء من أجل الله، لا من أجل عرض من الدنيا، أعطاه من أجل الله، أي لأنه يحبه في الله أعطاه في الله. قال: ومنع في الله، لم يعطي هذا وأعطى هذا، لماذا أعطيت هذا؟ قال: من أجل الله، حبه في الله. لماذا منعت هذا؟ قال: أبغضه في الله، وهو قادر على أن يعطيه لكنه منعه، منعه من أجل الله. فمن كان عطاؤه لله ومنعه لله وحبه لله وبغضه في الله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. الحزبية تجعله تحب من يستحق البغض وتبغض من يستحق الحب، تجعلك تبغض العلماء لأنهم لا يدعون الناس إلى ما أنت عليه وينفرونهم فتبغضهم، والواجب عليك أن تحبهم، وتجعلك تحب أقواما من أهل الفسوق والفجور والشر لأنهم في الحزب ولأنهم معك على الطريق وعلى الخط وفي باب الدنيا، وتجعلك تعطي من يستحق المنع وتمنع من يستحق العطاء. تجد أنه يأتي إلى أحدهم المال والصدقات والزكوات والنفقات والأشياء، فيعطي من كان على شاكلته وطريقته ولو كان لا يستحق ولو كان بعيدا من الله، ويعطي من ويمنع من يستحق ولو كان قريبا من الله ولو كان مصرفا ولو كان مستحقا لأنه ليس على طريقه. ولأنه لا أرجو من ورائه نصرة ولا تكثير سواد ولا صوتا، فتجده لا يعطيه لا يعطيه. وهكذا أيضا تجده يمدح ويثني بل ويطري ويبالغ في مدح بعض الناس، وقد يكون أحدهم زنديقا، قد يكون أحدهم ضالا عدوا لله عز وجل، رأسا في الشر والبدع والضلال والانحراف والزيغ، وتجد أنه يثني عليه ويمجده ويمدحه ويلمعه، وأنه في باب الدنيا، في باب الطب، في باب الهندسة، في باب السياسة، على كذا وكذا، وهو من أبعد الناس عن الخير وأبعد الناس عن الله. وتجده يذم الصالح والعالم وطالب العلم وأهل الخير. لماذا؟ لأنه ليس على طريقته، يذمه ويطعن فيه ويشكك ويثير حوله الشبهات وينفر الناس عنه. هذا ما أحب لله ولا أعطى لله ولا والى لله ولا عادى لله، فكيف يكون قد استكمل الإيمان؟ أما من كان عطاؤه ومنعه لا يعني هذا أن الإنسان معصوم، قد يبغض أحيانا من لا يستحق البغض، وقد يحب من يستحق البغض، وقد يعطي من لا يستحق وقد يمنع من يستحق، لكن هذا يكون على سبيل إما الخطأ أو على سبيل الاجتهاد أو التأويل، وإما أنه يتعمد ويكون مذنبا في ذلك الأمر، لكن ليس ديدنا له ولا ذأبا له ولا منهاجا له، مثله مثل سائر المعاصي التي تقع منه، لكن الأمر السائد عنده والقاعدة المضطردة أنه يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله ويوالي لله ويعادي من أجل الله ويعادي من أجل الله. وإلا فإن هذا لا يعني أن من كان كذلك لا يخطئ لا في حبه ولا في ذمه. أحيانا يحصل بين الإنسان وبين غيره أمر دنيا فيبغض على أمر دنيا، أو يحب إنسانا لأنه أحسن إليه مع ما عنده من التفريط والتقصير والإساءة. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله، وكلمة من ألفاظ العموم تشمل جميع المكلفين رجالا ونساء. فأحب ميل القلب إلى شخص فهذا لا شك أنه يؤجر عليه الحب في الله والبغض في الله، أو ثقر الإيمان، معناه أن عليه أجر كبير، أجر كبير. الصلاة من شعب الإيمان، الصوم من شعب الإيمان، أليس عليها أجر؟ الجواب بلى. وهذا كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. وإذا وجبت محبة الله لشخص كم يكون له من الثواب والأجر، وكم يعطيه الله عز وجل ما يعطيه. فالإنسان يجاهد نفسه على أن يحب من أجل الله ويبغض من أجل الله ويعطي ويمنع من أجل الله عز وجل، لا يجعل أعراض الدنيا وأغراض الدنيا وسياسة شياطين الجن والإنس التي تأتينا من الشرق والغرب تؤثر على ميلك وعلى عقلك وعلى تصورك، فتبغض أولياء الله وتحب أعداء الله من أجل أمور الدنيا ومن أجل سياسات شيطانية. الشرع جاءنا بسياسة شرعية، قامت الحدود والعهود والمواثيق وما يتعلق بالحاكم وحقوق المحكوم، حقوق الحاكم على المحكوم، حقوق المحكوم على الحاكم، والقضاء والولايات والشهادات وغير ذلك من فضل الخصومات، كل هذا من السياسة الشرعية. لكن الكلام على السياسة الشيطانية التي جاءتنا من أعداء الإسلام، فهذه التي نرفضها ولا نقبلها ولا نؤمن بها. وأما ما جاء به الشرع من الذي قال كتب عليكم الصيام، هو الذي قال كتب عليكم القصاص، هو الذي قال كتب عليكم القصاص، وهو الذي قال انفروا خفافا وثقالا، وهو الذي أمر بنصب الولاة، وهو الذي أمر بنصب القضاء، وأمر بالتحاكم إلى الشرع والحكم بالشرع وما أشبه ذلك من أمور السياسة الشرعية التي مقصودها إصلاح دنيا الناس وأيضا دين الناس، حفظ دين الناس ودنياهم، السعي في حفظ دين الناس ودنياهم، فهذا أمر مما الإسلامية. وهذا لما قال فقد استكمل الإيمان دليل على أن هناك من هو ناقص الإيمان، ما عنده مثل هذه الأشياء، هل يكون كافرا؟ يعني الذي لا يحب لله ولا يعطي لله ولا يبغض في الله ولا يمنع لله، هل يكون كافرا؟ الجواب لا، لكنه ناقص الإيمان، وعنده من الذنب والإثم على قدر ما يكون عنده من حب الأشخاص. يحب كافرا هذا أشد من يحب مبتدعا، يحب عاصيا أعظم، يعني يحب عاصيا آثم، يحب مبتدعا إثمه أعظم، يحب مشركا هو أعظم وأعظم، ويحب من كان ضرره على الناس أعظم أشد، يبغض بعض عصاة المسلمين آثم، يبغض بعض طلبة العلم، يبغض أهل العلم، يبغض أنبياء الله. بعض من الحب والبغض ما يكون فارقا بين العبد وبين الدين، فيبغض أنبياء الله يكون هذا علامة مروق من دين الله عز وجل، فيحب الكفار والمشركين لدينهم وما هم عليه من الدين، ويبغض الإسلام والمسلمين، هذا رد عن الإسلام عياذا بالله. طيب إلى هنا.